ما حكم لبس البنطلون وما حكم الصلاة؟ حكم البنطلون هو حكم قديم وحكم جديد، هو تشبه بأهل الكفر. لما عمت البلوى ولم يصير علما على أهل الكفر وحدهم، قال شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، قال صار من الأزياء العامة الذي كان لما كان علما على الإفرنج فهو حرام، فلما عمت البلوى صار العالم كله بيلبسه فليس حرام، مع الشرط أن يكون واسعا وفضفاضا. والصلاة في البنطلون الضيق بيحجم العورة ويظهرها ويبطلها، يبطلها. لذلك فصل البنطلون يكون واسع، أو القميص اللي فوق يكون طويل طويل واسع. تلبس بدلة مثلا تخلي جاكيت طويل نازل عليك، لما تصلي تبقى أنت العورة بتاعتك مغطية. لكن أنت تخيل بقى أي واحد غيرك بيصلي البنطلون اتفرج عليه وهو ساجد كده، يرضيك؟ هيرضيك الموقف ده؟ مسألة طبعا لا يرضيك، وأنت لا تحب أن تكون كذلك. لابد أن تغطى العورة وتسدل. وبعدين هذا يعني بعض الناس يلبسوا جينز وحابك على الآخر، طبعا ده تقليد لأهل الكفر، نعوذ بالله من ذلك. يكون الفضفاض واسع، أو تلبس القميص يكون نازل. بعض الناس بيلبس القميص يحطوا فيه حزام تشبه بالنصارى، كما قال الإمام الشافعي: هل تراني ألبس زنارا أو هل تراني خارج من كنيسة؟ فالزنار أنك تحط القميص في البنطلون فبيقى الحزام في الوسط، هذا ليس من عادة المسلمين. لكن لابد تطلع القميص بره، والجاكيت يكون طويل وسابق بره. ممكن البنطلون عاوز ضروري حزام بس متغطي بالايه، بالقميص الطويل او بالجاكيت الطويل. وطبعا الانسان يعني ينتبه ان يخلي حياته منضبطه حسب الشرع، يجعل حياته كلها منضبطه حسب شرع الله تعالى. لكن تلبس القميص بقى وبتحزق ودون جوان وعاوز الحزام بقى بتوكه والكلام ده كان يعمل علمانيه الفجه يمشي شويه، ما كانش فيه لا دين ولا تقوى. فأرجو أن دائما قميصك يكون برا، طالع لبرا. يعني أنا واحد من الناس بلبس الكلام ده هوت، بس ما بلبس غير بدل. ليه؟ عشان الجاكيتات الطويلة وشيء سابق، شيء سابق. ومع ذلك يعني لا أكون إماما، ما أحبش أبقى إماما. يعني لو واحد لبس القميص هو الأولى بهذه المسألة، لأن طبعا ده لبس يعني فرنجي. في مرة كنت في بلد من البلاد وكنت شغال فيها، كان عندي محاضرة، بيقول لي انت هتروح ليه؟ قلت المحاضرة وخلاص. قلت له اقعد كده، يبقى انا لبس كلينتون قاعد على المنبر وبيحاضر؟ والله لا يكون ابدا، لا نرفع لهم راية ولا يصلون منا الى غاية. ده انا ارجع بلدي وبيتي واغير ملابسي وعشان اظهر رسولة محمد صلى الله عليه وسلم وصاحب الهيئة المطلوبة، مهما تكلفنا وتجشمنا من تعب. وفكر اخواننا في جليل في درس من دروس البخاري، كنت جاي اخر نهار المغرب وصلت معهم المغرب وطلعت غيرت ونزلت عشان احط. مستحيل الانسان يعني يظهر في موضع اسلامي بهيئه شبيهه بالهيئه الغربيه. لابد ان يعز دينه.